يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله النور يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله النور شعبي يا ربي بينا تعالى بنهضة في بلادي تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس شعبي يا رب بينادي تعالى بنهضة في بلادي تملى الصحراء والوادي ونشوفك انت يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إله الكون بالإيمان أنا شايفك أكيد سهران على وعدك هتيجي وتفتقد شعبك بلمسة إيدك يا قدوس بالإيمان أنا شايفك أكيد سهران على وعدك هتيجي وتفتح شعبك بلمسة إيدك يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا إلهي يا قدوس يا إلهي هتيجي ومش هتتأخر وبصلواتنا هنسهر بالخير السماء تمطر بكلمة منك يا قدوس هتيجي ومش هتتأخر وبصلواتنا هنسهر بالخير السماء مطر بكلمة منها يا قدوس يا قدوس